ولا تربوا الشيطان. آية الكرسي: حرز مكين وحسن حصين يتحصى المرء بها بقراءتها وتلاوتها وتدبرها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ويكون يدعو عليه السلام حضرته ويكون يدعو بيتك. وكان أبي بكر ممن جمع القرآن وحفظه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا خلف بن أحمد، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد بن حزم، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله، قال: أخبرنا الربيع بن علي، قال: أخبرنا محمد بن الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج، قال: أخبرني داود ابن أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: بين أنا وأبو هريرة عند ابن عباس رضي الله عنهم، جاءت امرأة فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل. فبالمرأة الذي توفي عنها زوجها عدتها إذا كانت حائلا ليس بالحامل 14 و10، وإذا كانت حاملا فأجلها أن تضع حمل. فهب أنها وضعت حملها مبكرا قبل 14 و10، ماذا تفعل؟ هل تنتظر حتى تقضي 14 و10؟ مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها تنظر أبعد الأجلين. فلو أنها ستضع الحمل بعد 6 أشهر تنتظر 6 أشهر، لو أنها وضعت الحمل قبل 14 و10 تعتد 14 و10. الصواب في هذا أنها تنظر متى وضع الحمل. لو كان وضع الحمل هذا بعد وفاة الزوج بساعة ساعة فقد انتهت عدتها. لو كان وضع الحمل بعد 14 و10 فهو كذلك الأجل. العبرة بوضع الحمل إذا كانت حاملة، أما إذا كانت حائلة ليس بحامل فعدته 14 و10. فلننظر، خلينا نشوف. هي عرضت المسألة على ابن عباس يقول: توفي عنا زوجها وهي حامل، فذكرت انها وضعت لادنى من 14، يعني قبل 14 وضعها من يوم مات عنها زوجها. فقال ابن عباس: انت لاخر الاجلين، انت لاخر اي لابعد الاجلين. قال ابو سلمة: معناه. فقلت: ان عندي من هذا علما. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: إن عندي من هذا علما، يعني في عندي خبر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. وذكر حديث سبيعة الأسلمية، ومعلوم أن سبيعة الأسلمية وضعت حملها ولا زالت ترجع للناس، لم يدفن لها. معنى فمشت بعد أن دفن وتزينت وتصلحت، فرآها بعض أهلها بعض أقاربها من المحارم، فقال: يعني تفهمين النكاح؟ والله لا تنكحي، لا تنكحي حتى تمر 14 و10. قالت: لا، أنا وأنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها قبلتها، انتهت عدتها وتتزين الخطاب. معنى

ابن جاب في رمضان مثلا ومكث يريد الحج، هل فعلا يجب عليه أن يرجع للمقتصد أو أنه يعامل معاملة أهل مكة لأنه مقيم فيمل من عند الحرام ينظر في مثل هذه المسألة؟ وذكر سنين عن محمد بن كثير عن ابن شوق عن أيوب عن ابن سيرين أنه سئل عن متعة بالعمرة لها فقال كرهها عمر بن الخطاب، يعني يريد عمر رضي الله عنه أن الرجل يأتي بسفرة من العمرة وسفرة الحج ولا يجمع بينهم ولا يتمتع. هذا يعني هذا خلاف السنة، وهذا رأي عمر بن الخطاب، وكان رأي أيضا لأبي بكر وأيضا رأي عثمان كما سمعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يعني لو استقبلتم الأمر واستقبلت لم أسق الهادي وجعلتها عمرة في حجة عن تمتعا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، حج قارنا لأنه استق الهدي من المدينة، فمن لم يسق الهدي فليتمتع بالعمرة إذا كان هذا في أشهر الحج. أيوة شيخ، من الناس من يذهب العمرة في رمضان ويمكن أنه يبقى حتى الحج، هذه اللي احنا بنبحث قلنا نبحث فيها، عايز مزيد بحث ونظر فيها. الهدي ما يروحش لو سابه بره، ده الحرم كبير قوي، الهدي ما يروحش يعمل مناسك، هو غير متيسر اصلا انك تسوق الهدي من بلدك اصلا، غير متيسر. فالحمد لله سهل الله امر التمتع. الله يرحمه. قال يقول انه سئل عن متعته بالعمره الى الحج فقال كرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، فان يكن علما فهما طيب، فان يكن علما فهما اعلم مني، وان يكن رايا فرايهما افضل. ده من تقول عن ايوب ان ابن سيرين سئل عن متعه بالعمره الى الحج، في الحقيقه قول الرجل في امر المتعه انها باقيه الى يوم القيامه، يتمتع المسلم في اشهر الحج بالعمره وينتظر حتى ياتي يوم الترويه فيجل بالحج من عند الحرم. حتى لو في شهر رمضان ولا في اشهر الحج؟ هنتكلم في اشهر الحج، غير اشهر الحج تحتاج بقى المزيد بحث والنظر، فانا لا استحضر فيها شيئا الان. قال حدثنا سعيد بن نصر قال اخبرنا قاسم بن اصغر قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا الحميدي قال اخبرنا سفيان قال سمعت الاعمش يقول سمعت ابا وائل سخيط بن سلمه يقول لما كان يوم صفين وحكم الحكمان سمعت سهل بن عنيف يقول ايها الناس اتهموا الرأي، ولقد رايتنا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام يوم ابي جنه يعني يوم الحديبية لو نستطيع أن نرد على رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره لرددناه. وذكر الحديث قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا عبد الباقي بن قانع أبو الحسين القاضي بغداد قال أخبرنا محمد بن عبد الفلوس بن كامل قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا طلق بن غنام قال أبطأ حفص بن غياث في قضية فقلت له فقال إنما هو رأي ليس في كتاب ولا سنة، إنما أحز في لحمي فما عجلتني، يعني أنت طلبت ألححت في الطلب ولكن أنا على مهد، وإنما أحز في لحمي ها عشان يستخرج رأيك. لحم ولا في الحمى؟ في الحمى عندي في لحمي يقولون والصواب، وفي نسخ الطاء الحمى. استغرب لحمي؟ وانما احز في لحمي. فما عجلتني يقول في النسخة فما عجلني يقول. يعني ما الذي يعجبني يعني وانا احز في لحمي؟ يعني مسألة ما فيها نص صريح في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يحتاج يقعد يعمل فكره ورويته ويتمهل، لان حفص بن غياث من القضاة الكبار في زمانه. فيقول رجل تحاكم اليه، طلق بن غنم تحاكم اليه فتاخر في الحكم، ما اعتبر ما حكم. قال لا ما شاء الله عليك يا شيخ حمدي، اخذ المرتبه والتعني، ونحن ما شاء الله على البنت عارفه عاد دور عليها. لا شيء من الشيء موجود هنا مسجد مكه اكشن عمره صعب. جزاك الله خير. قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال اخبرنا عبد الحميد بن احمد الوراق، قال اخبرنا الخضر بن داوود، قال حدثني احمد بن محمد بن هاني ابو بكر الاكرم، هو اسمه احمد بن محمد بن هاني، اعرف اسمه على طول في الحواشي، شوف الاول الكتاب كده في الاولى، لان يمر علينا الاكرم على طول بدون معرفه الاسم، ولقب الاكرم من ائمه السنه من تلاميذ الامام احمد بن محمد بن هاني ابو بكر الاكرم. قال سمعت ابا عبد الله يعني احمد بن حنبل وقد عاونه السائل في 10 دنانير و100 درهم، 10 دنانير و100 درهم. وقال ابو عبد الله برايي استعفي منه، واخبرك ان فيها اختلاف، فان من الناس من قال يزكي كل نوع على حده، ومنهم من يرى ان يجمع بينهما، والصحيح انه لا يجمع بينهما. يعني يا اخوان والعشر دنانير ليست نصاب، والمئة درهم ليست نصاب، لما 200 درهم وعشرون دينار نصاب. واضح يا اخوان؟ ومنهم من يرى ان يجمع بينهم، وتلح علي تقول فما تقول انت فيها، ما تقول انت فيها، وما عسى ان اقول فيها، وانا استعفي منها. كل قد اجتهد. وقال له رجل لا بد ان نعرف مذهبك في هذه المساله حاجتنا اليها، فغضب وقال اي شيء بد، اذا غاب الرجل شيئا يحمل على ان يقول فيه، ثم قال وان قلت فانما هو راي، وانما العلم ما جاء من فوق. الله معنا شيخ حمدي؟ ايوه اسمع الكلام ضرر العلماء فعلا. خير في ناعس بس تروح انت تجيب اراء روعه كده واحلام. من عند الشيخ الله والله مش انت عارف الله يبارك لك يا رب. جزاك الله خير. اي والله اي والله صدقت. حتى انت اللي بعت الرساله عارف اللي بعت معاه ما بتبعتيش ابدا. لا اصل انا معي رقمين، رقمك من الرقم الحلو السهل ضايع، رقمك في الثاني الصعب اللي ما اعرفش ارسل منه. الشيخ برضه واحد يكفي عن الحمد لله. احنا قصدنا كده. بارك الله فيك. انت لو اسمك في الرقم السابع على طول تحصل الوصله كده. انما للاسف النهايه انا ما بنساش. ما فيش نسيانه بس الرقم السابع. بارك الله فيك. قال يقول جزاكم الله خيرا هنا، طيب نرجع ثاني، يقول إذا هاب رجل شيئا يحمل على أن يقول فيه، ثم قال وإن قلت فإنما هو رأي، وإنما العلم جاء من فوق، ولعلنا أن نقول القول ثم نرى بعده غيره. شو ازاي؟ ثم ذكر أبو عبد الله حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه قيل له اكتبون رأيك، قال اكتبون ما عسى أن أرجع عنه غدا. شو ازاي؟ لا إله إلا الله، الله يرحمه رحم الله العلم، ما ارتفع الا بتواضعهم وهضمهم لانفسهم، ما بالتفاخر ولا البغي، لا ابدا. وصاروا ائمه فعلا، صاروا ائمه بهذه الاخلاق. ارحمكم. وبعدين شوف كيف يقول له هتكتب عني، انا ممكن انت بتكتب اليوم ارجع عنه بكره. مع ذلك عشان هم مخلصين فعلا بقيت اقوالهم، وهذه بيننا تنقلها الناس الى يومنا هذا، لو ما في اخلاص ما بقي. اي والله رحمه الله عليهم. يقول وانما العلم جاء من فوق، ولعلنا نقول القول ثم نرى بعده غيره. ثم ذكر ابو عبد الله حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه قيل له يبدون رأيك؟ قال يبدون ما عسى أن أرجع له غدًا. ومع ذلك شوفوا بقول الناس إيه؟ بقول الناس ما تكتبوش ومع ذلك كتبوا لأن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين. ولما كتبوا احتلنا احنا الكتابة دي أي فتاوى أجوبة توجيه تربية أي في كل المجالات سبحان الله. أكثر ما كتب عنه هو الإمام أحمد في الحقيقة أكثر ما كتب أجوبة فتاوى هو الإمام أحمد الأئمة الأربعة أكثر ما كتب ودون هو الإمام تلامذته دون عنهم ما لم يدون أحد. والليث بن سعد كان أفقه بالمنهج إلا أن مالكا قام به أصحابه كانوا يكتبون، وأما الليث لم يقم به أصحابه ما كتبوه. ذلك فتاوى مالك أكثر من فتاوى الليث، مع أن الليث كان أعلى من وقته كانوا في زمن واحد معنا متعاصرين. علم مالك بقي لأنه دور يسألوه عن حاجة يكتبوا جواب أو بالخالي سأل. في ناس رصدين كده قاعدين يرصدوا يكتبوا، ذلك صار منهم يعني تلاميذ ملازمون، صار تلاميذ لازموا الإمام فأخذوا عنه، وصار واحد أوثق من واحد، واحد أثبت من واحد، واحد لازم كثيرا، واحد لازم وكتب بدقة. فسبحان الله، شوف تلاميذ أحمد كتبوا، تلاميذ الشافعي أيضا كتبوا، تلاميذ مالك كتبوا، تلاميذ أبي حنيفة كتبوا. هذا العلم المكتوب بقي لنا نحن ذخرا ونفعا وثمرا عظيما نحتاج إليه. وأنت كتب الفقه اللي أنت بتشوفها المتأخرة هذه ما هي منبعها ما كتب على الأئمة الأربعة في الكتب الأولى، في الكتب الأولى أنت عندك مسائل ابن هاني الإمام أحمد، مسائل عبد الله الإمام أحمد، مسائل صالح الإمام أحمد، وبعدها أخذ أهل الفقه الحنابلة أخذوا من كتب هؤلاء مصادر الأولى، الشافعية أخذوا من كتب الشافعية الأولى الذين من التلاميذ الذين دونوا، كذلك المالكية أخذوا من المدونة الكبرى من تلاميذ مالك دونوا. خليك معنا شيخ حمدي بدل أن تشوفه كأنه عاصم يذكر، كذلك الحنفيين وهكذا يعني رجعوا الى المنابع الاساسيه والمصادر التي كتبت عليهم. شوف احمد يقول لهم ما تكتبوش وبرضه هم يصروا يكتبوا. معنى شيخ خالص تواضع يعني ما بلغت القدره الا بالاخلاق الساميه وبالتواضع لا البغي ولا التفاخر والتعالي، فان التعالي يقفض الشخص يقفضه فعلا. يا شيخ في سؤال طيب يقول ثم ذكر ابو عبد الله حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد انه قيل له يكتبون الراي، قال يكتبون ما عسى ان ارجع عنه غدا يكتبون. قال بكر الاهرام ولم يزل به السائل حتى جعل يجنح بقول من لا يرى الجمع بينهم. شو ازاي؟ لانه ايه؟ لان الناس دول فعلا يتدينون بكلام الائمه ويجعلون بينه وبين الله الائمه حجه. نعم فده قاعد يلح عليه. طب هو ايه؟ هنعمل ايه؟ واحد معاه 10 دنانير ومعاه 100 درهم، يعني يجمع بينهم ولا ما يبقى يجمع بينهم؟ وقاعد الانسان يلح وراه وراه وراه ويقول خلوني انا ما عندي علم فيها، ما معي نص فيها. حتى جنح الى انه المذهب الا يجمع بينهما. قال وكاني رايت مذهبه الا يزكي كل نوع منهما على حده، وكاني رايت ان يزكي كل نوع منهما على حده، مع ان العصر دنانير ليست من الصف، وال100 درهم ليست من الصف، دي على حده ليست من الصف، وهذه على حده ايه؟ ليست من الصف. لكنهم باب الاحتياط. وكأني رأيت مذهبه أن يزكي كل نوع منهما على حده من باب الاحتياط وإلا ليس من باب اللزوم والتحكم. وذكر إسماعيل القاضي قال محمد بن مسلمة إنما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي، وليس أحد في رأي على حقيقة أنه الحق